يقول: ما أفضل عمل يتقرب فيه المسلم إلى ربه سواء كان ذكرا أو أنثى؟ أفضل العمل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على علم وبصيرة، هذا في الأعمال البدنية. أما الأعمال المالية فأفضل العمل من الأعمال المالية عند أوقات الحاجة، تصدق على الفقراء والمحتاجين كما قال سبحانه: يتيما ذا مقربة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في مسغبة، يتيما في مسغبة يعني في جوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم.